بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 71 من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي، كان آخر ما قرأناه قول المؤلف رحمه الله تعالى: والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام، وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. فمتى يكون الأمن والإياس مكفرين للشخص؟ ما معنى الأمن المطلق؟ نعم، الذي ينزع أصل الخوف فيه من القلب. والإياس المطلق عكسه، وهو الذي ينزع أصل الرجاء من القلب. فهذا ما يحصل إلا من شخص يعني جاهل بربه، سيء الظن به ونحو ذلك. ولهذا تقدم معنا أن يعني قوله قال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، إلى آخر كلامه. ولم نذكر من القائل هنا، وهو مكحول الشامي، الإمام مكحول المعروف، هو القائل: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ. نسبه إليه أبو طالب المكي والغزالي. طيب، لما ذكرنا قوله من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، قلنا يعني كما هو حال غلاة المتصوفة وكذا، لكن لماذا يصير زنديقا الذي يعبد الله بالحب وحده؟ لماذا يصير زنديقا؟ الجواب ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في التحفة العراقية في صفحة 445 وما بعدها، أن سبب ذلك أن النفوس التي تدعي الحب وتكون خالية من الرجاء والخوف تتبسط في دعواها، حتى يخرج أحدها عن حدود الأدب مع الله إلى يعني إلى الزندقة والكفر والعياذ بالله. يعني من كان معه دعوة الحب فقط دون خوف ولا رجاء، هذا ما سيعامل الله معاملة إله يخاف منه ويرجى ونحو ذلك، معاملة محبوب. ولهذا تجدهم يتلفظون بألفاظ في حق الله عز وجل بدعوى المحبة، ألفاظ كفرية. طيب، بعد هذا دخل المصنف رحمه الله وابن أبي العز رحمه الله تعالى في الكلام عن مسألة الإيمان، وهي من أكبر المسائل التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم. وأكثر الكلام الذي سيذكر هنا هو في البيان الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة. وقبل أن نقرأ الكلام المذكور هنا، ننبه إلى أن ابن أبي العز رحمه الله تعالى سيحاول خلال الكلام الآتي أن يقرب يعني بين مذهب أهل السنة وبين المرجئة، بين مذهب أهل السنة وبين المرجئة، ويقول الخلاف لفظي، النزاع الذي بينهم لفظي، سيأتينا هذا، ولا يستدعي يعني تقاطعا، ولا يستدعي ماذا اعتداء من أحد على أحد ونحو ذلك، فالنزاع مجرد نزاع لفظي. وسنعلق على هذا إن شاء الله، وأن هذا الكلام خطأ وقد تعقبه العلماء، يعني خطأ على إطلاقه. ولكن مع هذا لا يوافق هو المرجئة في كل شيء، فهو يرد في موضع ويوافق في موضع ونحو هذا. والكلام الذي يأتي بعضه ينقله عن شيخ الإسلام، وبعضه عن ابن القيم، وبعضه منه هو، وبعض التصرف في كلام شيخ الإسلام بحيث يجعل النزاع مجرد لفظي، وليس الأمر كذلك، والله المعين. قال رحمه الله: قوله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. قال: يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا، إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، وتقدم الكلام على هذا المعنى. ولكن قول المؤلف رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه هذا خطأ. ولهذا قال ابن باز عليه رحمة الله في تعليقه على متن الطحاوية هذا الحصر فيه نظر، إلى أن قال وقد يخرج من الإسلام بدون جحود، هو جعله على الجحود فقط، قال وقد يخرج من الإسلام بدون جحود لأسباب كثيرة بينها أهل العلم في بيان حكم المرتد، من ذلك طعنه في الإسلام أو في النبي صلى الله عليه وسلم أو استهزاؤه بالله ورسوله، هذه كلها ما هي مسائل جحود. ولهذا قال وهذه المسائل بعد كلام الله وهذه المسائل كلها تخرجه من الإسلام بإجماع أهل العلم وهي ليست من مسائل الجحود، إلى آخر كلامه. وقال الشيخ الفوزان حفظه الله هذا الكلام فيه مؤاخذة، لأن قصر الكلام على قصر الكفر على الجحود مذهب المرجئة. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كما في مجموع الفتاوى 12 صفحة 335 قال الكفر عدم الإيمان بالله ورسله سواء كان معه تكذيب أو لم يكن معه تكذيب، بل شك وريب أو إعراض عن هذا الكلام حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة، يعني يقول كل هذا كفر، الجحود الإنكار التكذيب هذا نوع، وأحيانا قد لا يجحد ويكون مستيقنا بصدق الرسول مثلا ولكنه لا يؤمن به حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الكبار الذين هم على الكفر أو نحو ذلك، كل هذا يسمى كفرا ليس كما يقول المرجئة. قال رحمه الله قوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يذكر والعمل بالأركان. قال وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء. سيأتي تعقب المصنف رحمه الله على هذه القضية، سيحاول الشارح أن يؤولها، وهناك نذكر من تعقبها إن شاء الله قريبا. قال والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. قال الشارح رحمه الله اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. إذن هذا قول هؤلاء الأئمة مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهوي، وكل هؤلاء هذا ثابت عنهم، رواها عنهم جماعة من الأئمة، فهذا ثابت عن جميع هؤلاء، كذلك سائر أهل الحديث يعني بقية أهل الحديث، وهكذا أهل المدينة رحمهم الله بالرفع، أهل المدينة يعني جميع أهل المدينة، وأهل الظاهر نقل ذلك ابن حزم في المحلى، فابن حزم رحمه الله في المحلى ذكر أن تعريف أهل الإيمان أن تعريف الإيمان عند أهل الحق هو كذا، وذكر ما يدل على هذه الأركان الثلاثة كما في المحلى 12 صفحة 8. وقوله وجماعة من المتكلمين كالمعتزلة والخوارج، المعتزلة والخوارج يقولون أيضا بأن الإيمان تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وهنا حصل تعليق من أصحاب هذه الحاشية عندنا، في أحببت أن أنبه عليه لأن فيه خطأ، قال وهو قول المعتزلة أيضا، فإنهم قالوا الإيمان هو العمل والنطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، شرطا في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطا في كماله، السلف جعلوا الأعمال شرطا في كماله، هكذا قال. وهو قد أخذها من أناس تقدموا من بعض أهل العلم كابن حجر رحمه الله، فابن حجر في أوائل فتح الباري وكذلك العيني في عمدة القاري ذكروا أن الفرق بين قول السلف وبين قول المعتزلة أن السلف يجعلون الأعمال شرطا في كمال الإيمان، والمعتزلة يجعلونه شرطا في صحة الإيمان، وهذا غلط، ليس هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين المعتزلة، بل ليس هذا هو الفارق بين أهل السنة وبين بقية أهل البدع. فالفارق بينهم أن أهل البدع يجعلون الإيمان شيئا واحدا لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، سواء كان في جهة الغلو أو في جهة التفريط، يعني المعتزلة والخوارج وكذلك المرجئة كلهم يقولون الإيمان شيء واحد لا يتبعض ولا يتجزأ، فإذا ذهب بعضه ذهب كله. ثم هم المعتزلة والخوارج يقولون إذا ذهب بعضه ومن بعضه العمل، فإذا ذهب بعضه ذهب كله، إذن من ترك الواجبات العظيمة أو ارتكب الكبائر خرج من الإيمان، فإما أن يدخل في الكفر على قول الخوارج أو يصير في منزلة بين المنزلتين كقول المعتزلة. والمرجئة كذلك يقولون إذا ذهب بعضه ذهب كله، لكن ما هو الإيمان أصلا؟ هو التصديق، هو التصديق أو التصديق بالقلب والإقرار باللسان كما سيأتي خلافهم فيه، فإذا ذهب بعض هذا ذهب كله، فهو لا يتبعض. طيب الأعمال، الأعمال ليست من الإيمان، واضح هذا بالنسبة لهم. أهل السنة يقولون لا، الإيمان يتبعض ويتجزأ، فله أبعاض وأجزاء، ويجتمع في الشخص إيمان وكفر لا ينقل عن الملة، يجتمع فيه إيمان وكفر لا ينقل عن الملة، يعني المعاصي والكبائر ونحو ذلك مما يسمى كفرا. فهذا هو وجه الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، واضح هذا؟ هذا يعني خلاصة، وسيأتي تفصيل ذلك خلال هذا خلال هذه المواضع. مرجئة الفقهاء هم هو الطحاوي يقرر كلامهم أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، العمل ليس من الإيمان، وسيشرح ابن أبي العز رحمه الله هذا. إذن انتبهنا لهذه القضية؟ طيب، ما شبهتهم؟ ستأتي، يعني سيأتي أنهم يعني لهم شبه لغوية وغير ذلك. مثلا هم من أكبر الشبه التي يستدلون بها في مسألة العقل أو اللغة يقولون العشرة مثلا، العدد عشرة، إذا ذهب بعضه هل يبقى عشرة؟ إذا ذهب واحد من العشرة هل يبقى؟ لا يبقى. كذلك الإيمان، إذا ذهب شيء منه لا يبقى إيمانا. لكن سيأتي أن ليس كل ما ذهب بعضه ذهب كله. أنتم جعلتم الإيمان كأسماء العدد الخاصة، والإيمان ليس كذلك، الإيمان اسم جنس، مثل مثلا شجرة، شجرة إذا قطع منها غصن هل هي شجرة؟ شجرة. الإنسان لو قطعت يده هو إنسان؟ إنسان، لكن ليس إنسانا سويا مثل الذي ليست يده مقطوعة، يأتي هذا إن شاء الله. طيب، قال رحمه الله: وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. ذهب كثير من أصحابنا يعني الحنفية، وأول من قال بهذا القول هو حماد بن أبي سليمان رحمه الله شيخ أبي حنيفة، فهو أول من قال بهذا القول. قال: ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصلي، يعني هو ركن لكنه زائد ليس بأصلي. إذن ما هو الأصل؟ التصديق بالقلب، أما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. قال: وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رضي الله عنه. وقد بينا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن من آمن بقلبه إيمانا جازما فإنه يمتنع ألا ينطق بالشهادتين مع القدرة، يمتنع، فإذا امتنع من النطق بالشهادتين مع القدرة دل على عدم وجود الإيمان في قلبه، فهما متلازمان، هما شيئان متلازمان، فلا يمكن أن يوجد الإيمان الصحيح في القلب ثم يتخلف عنه الإقرار باللسان مع القدرة يعني على النطق. قال: وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. الماتريدية هم جزء من المرجئة، ماتريدية جزء من المرجئة، المرجئة درجات، فمنهم من يقول بأنه إقرار باللسان، وأما التصديق بالقلب أنه تصديق بالقلب، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، لكن يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعدهم الله به، وقولهم ظاهر الفساد. نعم، هذا قول الكرامية. إذن يقولون الإيمان هو الإقرار باللسان فقط. طيب، على هذا لو كان الشخص غير مؤمن بالقلب وإنما نطق باللسان كالمنافق، قالوا مؤمن، هو مؤمن كامل الإيمان، لكن ليس معنى هذا أنه من أهل الجنة. قد نبه شيخ الإسلام رحمه الله أن بعض الناس غلط على الكرامية فيقول فهم يعتبرون المنافقين من أهل الجنة. لا، كيف يعني؟ هذا سيكون كفرا صريحا، لأن الله يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لكن هم يقولون من حيث الاسم نسميهم مؤمنين إيمانا كاملا، لكن مع هذا هم تركوا واجبات، فالتصديق بالقلب هذا واجب من الواجبات، أوجبه الله الإقرار بالقلب والتصديق به، هذا واجب من الواجبات، من تركه يترتب عليه الوعيد، يترتب عليه الوعيد، لكن فقط الخلاف معهم في اسم الإيمان، هل يقال عن المنافقين مؤمنون أو لا يقال ذلك؟ واضح؟ لا، المكارمة باطنية، المكارمة باطنية، يعني ملحدون لا يؤمنون بدين، هذا الأصل عندهم، فما أظهروه إنما يظهروا نفاقا. أما هؤلاء أهل إسلام أهل إيمان، لكن وقعوا في هذه البدعة، وهي بدعة شديدة، ولهذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الإيمان أنه لا يوجد من سبقهم بهذا القول، قال تسمية المنافقين مؤمنين هذا لا يقول به أحد من أهل الإسلام إلا الكرامي، فلم يسبقوا إلى هذه البدعة. طيب، قال وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي، في بعض النسخ أبو الحسن وهو خطأ، وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، مجرد المعرفة، من عرف ربه فهو مؤمن، من عرف ربه فهو مؤمن، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله. القول الأول ظاهر الفساد، حتى قال شيخ الإسلام إن فساده معلوم من الدين بالضرورة، فساد قول الكرامية، وهذا أظهر في الفساد منه. قال فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وقد وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له، وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، عند جهم سيكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذه الأبيات مشهورة عن أبي طالب، وقد رواها ابن إسحاق لكن بسند معضل، رواها بسند معضل، وعنه رواها البيهقي وابن كثير في البداية والنهاية نقلها من طريق ابن إسحاق، فمن حيث السند هي لا تثبت، لكن هي مشهورة عن أبي طالب، فالله أعلم بحقيقة الحال. قال بل إبليس يكون عند الجهم مؤمنا كامل الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به، قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون، وقال رب بما أغويتني، وقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. طيب، ما هو الكفر عند الجهم؟ ما دام أن الإيمان هو المعرفة، المعرفة بالرب، ما هو الكفر؟ قال والكفر عند الجهم هو الجهل بالرب تعالى، من جهل رب هذا كافر، من عرف رب هذا مؤمن، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق كما هو معلوم، هو يقول هو الوجود المطلق، يعني المطلق عن أن يقيد بقيد، أي أن ينعت بنعت أو يوصف بصفة، وهذا لا يوجد إلا في الأذهان، لا يوجد في الأعيان كما هو معلوم. قال فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، هذا يعني تفسير يصلح تفسيرا للوجود المطلق قوله سلب عنه جميع صفاته. ولا جهل أكبر من هذا فيكون كافرا بشهادته على نفسه لأنه جهل ربه. قال وبين هذه المذاهب مذاهب أخر بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيره. وأبو المعين النسفي رحمه الله كان من أشهر علماء الماتريدية، فهو ماتريدي العقيدة، وكتابه هذا تبصرة الأدلة في الكلام يعتبر أهم مصدر لمعرفة عقائد الماتريدية عندهم بعد كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي. وقد مدح حاجي خليفة رحمه الله هذا الكتاب مدحا قويا في كتابه كشف الظنون، مدح هذا الكتاب، وذلك لأنه يوافق، لأن حاجي خليفة رحمه الله أيضا ماتريدي العقيدة فيتنبه لهذا. طيب، قال وحاصل الكل، هذا تلخيص للمذاهب المذكورة هنا في الإيمان، وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما ذهب إليه جمهور السلف يرحمك الله، كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة وغيرهم رحمهم الله كما تقدم، أو بالقلب واللسان دون الجوارح كما ذكره الطحاوي عن أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله، يعني فيكون عن أبي حنيفة إلى هذا الموضع قولان، القول الذي ذكره الطحاوي رحمه الله والقول الذي نسبه إلى أبي منصور الماتريدي أنه الإقرار باللسان فقط، وأما أنه عفوا التصديق بالقلب فقط، وأما الإقرار باللسان فهو ركن زائد. الآن الطحاوي يحكي مذهب من؟ مذهب أبي حنيفة، فأي قول يذكر هنا فمعناه أنه ينسبه إلى أبي حنيفة. طيب ما هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، فكلاهما ركنان أصليان. طيب ولما قال ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصل، قال يروى عن أبي حنيفة، إذن هذا قول آخر يروى عن أبي حنيفة، واضح؟ قال أو باللسان وحده كما تقدم ذكره عن الكرامية، أو بالقلب وحده وهو إما المعرفة كما قاله الجهم، أو التصديق كما قاله أبو منصور الماتريدي رحمه الله، وفساد قول الكرامية والجهم بن صفوان ظاهر. قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا، تفضل. قال والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة، من أهل السنة يعني جعل أبا حنيفة من أهل السنة. وهنا أنبه إلى مسألة، وهي أن قول مرجئة الفقهاء ليس من أقوال أهل السنة، قول مرجئة الفقهاء ليس من أقوال أهل السنة، لكن أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وحماد بن أبي سليمان هل يقال فيهم ليسوا من أهل السنة؟ هذه مسألة أخرى، لأنها تتعلق بالحكم على المعين. أقوالهم هذه بدع، أقوالهم في الإيمان أقوال مبتدعة، مفهوم؟ لكن هل يفهم من هذا أن أبا حنيفة وقبله شيخه حماد بن أبي سليمان يعتبران مبتدعة؟ الجواب لا، الذي استقر عليه كلام أهل العلم أنهم من أئمة أهل السنة، ويعني من قبل عهد شيخ الإسلام بكثير إلى زماننا هذا، والأئمة والعلماء على أن أبا حنيفة رحمه الله من أهل السنة، لكن قوله في الإيمان قول مبتدع، قوله في الإيمان قول مبتدع، واضح هذا؟ فلا تلازم بين القول وبين القائل. وكان من العلماء في عهد أبي حنيفة رحمه الله من بدعه كما هو معلوم لاجتماع أشياء عنده، منها ما صح عن أبي حنيفة ومنها ما لم يصح، كالقول بخلق القرآن وأنه يرد الأدلة يعني برأيه ونحو ذلك، وتقدم معنا في أوائل دراسة هذا الكتاب بيان أن بعض هذه الأشياء لم تصح عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. وشيخ الإسلام ما ألف كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلام إلا للدفاع عن هؤلاء، ومنهم أبو حنيفة رحمه الله، وبين أنهم لا يتعمدون مخالفة الأدلة سواء في المسائل العلمية أم في المسائل العملية. قال: والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأئمة الباقين من أهل السنة اختلاف صوري، فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب أو جزءا من الإيمان مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، نزاع لفظي. نزاع ما إعرابها؟ خبر إيش؟ خبر إن. فإن كون أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب على قول المرجئة هؤلاء، مرجئة الفقهاء، أو جزءا من الإيمان على قول أهل السنة، مع الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من الإيمان بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه إن شاء عنه، نزاع لفظي. هذا النزاع نزاع لفظي، هكذا يقول. والنزاع بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء منه ما هو لفظي ومنه ما هو حقيقي. يقول أبو الحسن المبارك فوري رحمه الله في مرعاة المفاتيح في أوائل المجلد الأول صفحة 37، وقد ذكر كلاما يتعلق بهذا: وقد ظهر من هذا أن الاختلاف بين الحنفية وأهل الحديث اختلاف معنوي حقيقي لا لفظي كما توهم بعض الحنفية، انتهى. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله في تعليقه على الطحاوية: ليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه، أي في الإيمان، لفظيا، بل هو لفظي ومعنوي، منهما هو لفظي ومنهما هو معنوي. يترتب عليه أحكام كثيرة يعلمها من تدبر كلام أهل السنة وكلام المرجئة، والله المستعان، انتهى كلامه. وقال الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه أيضا على المثل: وليس الخلاف بين المذهبين اختلافا صوريا كما ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى، ثم ذكر يعني كلاما طيبا حول هذا الموضوع. ما هي الأشياء التي يكون فيها الخلاف صورية والأشياء التي يكون فيها الخلاف حقيقية؟ سنقرأ كلاما أو نواصل في قراءة كلام ابن أبي العز ثم نلخص ذلك في نقاط إن شاء الله. طيب نزيد قليلا. قال: نزاع لفظي لا يترتب عليه فساد اعتقاد. طيب لو قال قائل: طيب هناك من يقول بتكفير تارك الصلاة، هناك من يقول بتكفير تارك الصلاة، إذن هذا خلاف سيكون معنوية، ليس مجرد أنهم يختلفون على أن الشخص داخل أهل الإيمان مع نقص إيمانه بالأعمال المخالفة للحق ونحو ذلك، لأنه قال مع عدم تكفير مرتكب الكبيرة. لو قال قائل: طيب تارك الصلاة، قال: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، يعني ليست المسألة هي مسألة الإيمان وغيره. وهذا تنبيه مهم: الخلاف في تارك الصلاة أهو مسلم أو كافر الذي يتركها تكاسلا ليس هو الخلاف بين أهل السنة وبين المرجئة. يوجد من أهل السنة من يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، لكن نزعه في هذه القضية ليس نفس نزع المرجئة، يعني من نقاشه في هذه المسألة ليس في أصل مسألة هل العمل من الإيمان أو ليس من الإيمان. واضح؟ مسألة العمل من الإيمان أم ليس من الإيمان ليست هي مسألة تارك الصلاة كافر أو ليس بكافر، هذه مسألة أخرى تناقش فقهيا، ولهذا حصل الخلاف فيها بين أهل السنة. فلا يصلح الخلط بين المسألتين. لا يظن أن كل من قال بأن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر أنه يعتبر موافقا للمرجئة. جمهور العلماء على هذا، جمهور العلماء على أن تارك الصلاة تكاسلا ليس بكافر. ليس الآن موضع نقاش هذه القضية، إنما المراد أن تتنبأ إلى الانفكاك بين هذه القضية وقضية الخلاف بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. قال: والقائلون بتكفير تارك الصلاة ضموا إلى هذا الأصل أدلة أخرى، وإلا فقد نفى النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، ولم يوجب ذلك زوال اسم الإيمان عنهم بالكلية اتفاقا، اتفاقا أي بين أهل السنة وبين مرجئة الفقهاء. وإلا فالخوارج والمعتزلة يخرجونه عن الإيمان كما هو معلوم. يعني يريد أن يقول فما جاءت أدلة في نفي الإيمان وإطلاق الكفر على تارك الصلاة فلا تستدل بها على هذه المسألة التي نحن فيها، فقد نفي الإيمان أيضا عن الزاني والسارق وشارب الخمر والمنتهب، فهل معنى أننا سنجعل كل من قال بأن هؤلاء ليسوا كفارا يعتبر قال بقول المرجئة؟ ليس كذلك، واضح؟ ها؟ نعم نعم، يأتي الكلام عن هذه قضية زوال الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر إن شاء الله سيأتي هذا. طيب نكتفي بهذا، الكلام عن الإيمان طويل وسنمشي فيه بهدوء إن شاء الله من أجل إتقان هذه المسألة، فنكتفي بهذا اليوم. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.